بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، كما تعلمون ما يعج في الساحة الآن من الأفكار ومن المبادئ ومن جميع المشاكل، ولكن الحمد لله هذه البلاد قامت على الكتاب والسنة، قامت على العقيدة الصحيحة، وانتشرت فيها هذه العقيدة. كانت قبل هذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانت منقسمة، كل بلدة تحكم نفسها بنفسه، كل قرية فيها حاكم. فهذه الدعوة المباركة جمعت هذه البلاد على جماعة واحدة ورأي واحد، وساروا على هذا إلى وقتنا الحاضر وإلى ما بعد إن شاء الله. فإن كان هناك من يخالف فهو دخيل، ولكن الحمد لله رغم ما مر من التيارات ومن الأفكار، فإن هذه البلاد عرفت طريقها وسارت عليه، وطيب الله لها من الحكام الذين أيدوها ونصروها ما أبقاها وقواها. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولم يقتصر تأثير هذه الدعوة على هذه البلاد، بل انتشر ولله الحمد في خارجها، تمدد في المشرق والمغرب، في الهند وفي مصر وفي السودان وفي بلدان كثيرة، والحمد لله. فهي دعوة صافية، ليست دعوة حزبية أو مذهبية، وإنما هي دعوة إسلامية أصيلة قامت على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. نرجو الله لها الاستمرار والبقاء، وأن ينصرها بعلمائها وحكامها وشعبها. فنحن في نعمة والحمد لله، العالم حولنا تتصارع كما تعلمون، وهذه البلاد في أمن ولله الحمد، في أمن وأمان وإيمان تحت هذه الدعوة المباركة وتحت هذه الدولة المباركة. فهذه الدولة المباركة من ثمرات هذه الدعوة بلا شك، ولأن نية مؤسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب خالصة لله عز وجل، فإنها كما تعلمون استمرت ونمت وتمددت هنا وهناك في المشرق والمغرب، كل يشهد لها لأنها دعوة إصلاح ودعوة خير. حتى إن طه حسين شهد لها بأنها دعوة إصلاح، وغيره من قادة الفكر وقادة الأدب شهدوا لها بأنها دعوة إصلاح، لأنها قامت على الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله لما أورد هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله، قال فيه إخلاص الدعوة لله عز وجل، فإن هناك من يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، أما هذه الدعوة فهي دعوة إلى الله على بصيرة، يعني على علم، على بصيرة على علم، فهي دعوة إصلاحية دينية خالصة لله عز وجل، فلذلك بقيت ولله الحمد. هناك دعوات ودعوات ولكنها اضمحلت وذهبت لأنها لم تؤسس على أساس صحيح، فذهبت أدراج الرياح. دعوات لها ميزانيات ولها كيانات، فأين آثارها وأين ثمارها؟ وهذه الدعوة ولله الحمد كما تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يسلمك، مساكم الله بالخير. نتكلم، نعم، نبي سد فراغ. ما لا بالعكس، أقول واصل والله ينفع بكم وعينكم. لا خلاص عشان نعطي قوس باري. لا لا، ما أحد يبراها مثل سماحة شيخنا. الله يسلمك، حنا ندفها قدام. الله يبارك فيك. أبدا، نقول يعني نتحدث عن هذه الدعوة وما امتازت به بين الدعوات، وأنها كتب لها البقاء لأنها دعوة خالصة، والدعوات الأخرى ما ندري على ماذا تأسست وعلى، ولكنها ذهبت أدراج الرياح ولم يبقى لها أثر. فالإخلاص له ثمرة وله مكانة، الإخلاص لله عز وجل في الدعوة له ثمرة. أما الدعوة التي لها أهداف أخرى فهذه لا تبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لدعوة الرسل وأتباعهم، فهي تنفع الناس وتمكث في الأرض، وما لم يكن على كتاب الله وسنة رسوله فإنه يذهب جفاء كأن لم يكن، والله لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في القلوب ويعلم الأهداف والمقاصد، فهو يؤيد ما كان خالصا لوجهه لا ينصر ولا يؤيد ما كان له أهداف لغير وجه الله عز وجل. وهذه البلاد ولله الحمد سارت على هذا المنهج وعلى هذه الدعوة وعلى هذا المبدأ، فكتب لها الاستمرار والبقاء، وشهد لها القاصي والداني بأنها دعوة إصلاحية، دعوة إصلاحية ليس لها هدف سوى الإصلاح، وأن يكون الدين لله وحده لا شريك له. فهذه الدعوة كما تعلمون بارك الله فيها، كتب لها البقاء. يذكر عن إبراهيم باشا لما دمر الدرعية وحمل وقتل غالب أهلها وحمل العلماء والصلحاء إلى مصر، قيل له: هل تعود الوهابية مرة ثانية؟ قال: نعم تعود، لأن جذورها في الأرض، جذورها في الأرض، فلا بد أن تنبت وأن تعود. هذه شهادة من عدو يشهد لها بالأصالة ويشهد لها بالأصول الطيبة والمنابت الطيبة، وصار الأمر كما قال، عادت الدعوة والحمد لله، عادت الدعوة وعادت الدولة. حينما انتهت حرب إبراهيم باشا فإن الله قيض لها من قام بها وحماها ودافع عنها، وعادت أحسن مما كانت نتيجة الإخلاص ونتيجة الأساس الصحيح. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، آمين، وأن ينصرها، آمين، وأن يغفر لمن أسسها، آمين، ومن تبعها، آمين، ومن أيدها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله الله خير. السلام عليكم سماحة الشيخ. معالي شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الشيخ.